شبه تلافت كالزجاج تخالوا حقا وقد سقطت على صفوان. والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان. كالزرع ينبت حوله درل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى رأس من الرحمن في الإنسان. والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان. فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل أوان. فتراه يحرث دائما ومغل نزل وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان. لا أتاك أمثال الجبال مغل ولكان أضعافا بلا حسبان. رحمه الله يقول في هذا الفصل إن كفاية النصين يعني كون الإنسان يكتفي بالنصين، ومراده الكتاب والسنة. لها شروط. الشرط الأول تجريد التلقي عنهما، يعني لا يتلقى عما سوى، إلا يكون دين عقيدة وقولا وعملا متلقا من النصين الكتاب والسنة. ثانيا مشروط بخلع قيودهم، يعني ما قيدوه، مثلا يقول النص هذا يمنعه العقل فهو مقيد بكذا وكذا، فإذا رجع الإنسان إلى غير النصين ولو في القيود أو الشروط فإنه لا يعان على الاكتفاء بالنصين. أيضا مشهور بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحياء، قواعد يقعدونها ما أنزل الله بها من سلطة. فمثلا ونحن الآن نتكلم عن العقيدة، يقول هؤلاء المعطلة لا يمكن أن يستوي الله على العرش، ولا أن يأتي القضاء بين عباد، ولا أن ينزل السماء الدنيا، ولا أن ينزل السماء الدنيا يوم عرفة يباهي بأهل عرفة من ذلك. هذا لا يمكن. ليه؟ قالوا لأن هذه الأفعال حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحال، والله عز وجل أزلي أبدي سبحانه وتعالى. من أين أتوا بهذا؟ نعم، ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقدر. ولو كنا نحكم على الوحيين بعقولنا لم يكن القرآن ولا السنة هدى ولا بيانا للناس. وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان برا والإقوى، يعني لابد أيضا مع كون الكتاب بالقواعد أن تقدم على الآراء مهما كان رأيها إن عريت عن البرهان. أما إذا كانت آراء بدليل فاحترمها الاحترام، إيش احترام الدليل، لكن عريت لا يهم. الرد والإبطال لا تعبى بها شيئا إذا ما فاتها نصر، ولا تساوي فلسة ما دام رأيا مجردا عن القرآن والسنة فإنه لا يعبى به. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. صحيح، لولا قيود نضعه هؤلاء من أهل العقائد بل وأهل الفقه لاتسعت عرى وتوسع الناس. الفقهاء رحمه الله ذكروا شروطا للمس على الخفين، شروطا ما أنزل الله، فهل لنا أن نأخذ بهذه الشروط بلا دليل؟ لا، لأننا لو أخذنا بهذه الشروط بلا دليل ضيقنا على عباد الله بدون دليل. فهمتم يا جماعة؟ طيب، ولهذا يقول لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت طول الإيمان. وعلى هذا فنقول أي إنسان يأتي بشرط في كل الأحكام فعليه الدليل، وإلا فقد تحجر واسع. طيب، ذكروا مثلا أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد مسحهما بطل الوضوء، من أين الدليل؟ أين الدليل على هذا؟ هذا رجل توضأ وصح وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي. أما مجرد قياس غلط. وتطهير الخف، هل وتطهير الخف ولا تطهير للرجل اللي تحته؟ الرجل اللي تحته، أما الخف ما في شيء، ما في نجاسة طاهر. وأيضا ليس المسؤول المطهر إنه لو كان فيه نجاسة. طيب، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى احتاجت الأيدي لذاك توان. إذا كانت ضيقة العرى تحتاج إلى عمل شديد في فك هذه العرى بالأيدي. وتلعقلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. صحيح، يعني في القرون الوسطى لو رجعت إلى مؤلفات الفقهاء خاصة لوجدت الصفحات العديدة ما فيها ذكر آية فلان، كلها قال فلان والعلة كذا وما شابه. تعطل الكتاب والسنة. ولهذا إذا خرج عالم يبني أحكامه على الكتاب والسنة عادوا، قال هذا خرج عما قال الشيوخ. ولكن الحق منصور وممتحن كما قال ابن القيم في هذه القصيدة، الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وتعطل الناجح نعم، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو دون ميزان. تقييد المطلق كثير، بماذا يكون؟ يكون بكل شرط موضع لحكم بلا دليل. كل شرط موضع لحكم بلا دليل فهذا إيش؟ تقييد للمطلق وتضييق للموسع. أما مطلق المقيد فربما يكون بحيث يحمل هذا التقييد يحمل على أنه قضية عين أو في حال معينة أو ما أشبه ذلك. وتضمن التخصيص ما عمته، تضمن هذه القيود وهذه القواعد تخصيص ما عمته أي ما جاء عاما في القرآن والسنة، والتعميم أيضا للمخصوص بالآيات، يعني تضمنت أحيانا تعمم ما خص وأحيانا تخصص ما عم ما عم أو ما عم أي ما عم من بلاد. وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفقهاء، يعني أن هذه القواعد والآراء تتضمن جمع ما دل الدليل على التفريق فيه أو تفريق ما دل الدليل على جمعه. طيب يقول وتضمن التضييق ما قد وسعته وعكسه، فلتنظر الأمران أي فلتنظر الأمرين، لكن إما أنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو لضد النظم. والنظم المشهور عند العلماء أنه لا يبيح إلا صرف ما لا يصرف، لكن بعض العلماء نحن يقول ضيق النظم يبيح حتى رأى نصوب أو نصب المرفوع، يعني يجيز كل ما يخالف الإعراب يضيق النظم. ابن القيم رحمه الله يمشي على هذا الرأي ولا يبالي. يقول وتضمن التضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تر في القواعد اتساع إضان. الله أعلم. الله المستعان. تمام. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها في الجو الجاني، بل في التي قد خانت أثر الرسول ومحكم الإيمان والفرقان، أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطاني، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو أن واقعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غيره جاب القبول له على إنسان، بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. يقول ماذا رحمه الله في هذا؟ إننا لا نعني بالآراء التي قدحنا فيها وحذرنا منها، لا نعني بهذه الآراء إلا الآراء التي جاءت عن اجتهاد، وإنما نريد بها ما خالفت النص عن غير علم عن غير اجتهاد، فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو يعني في التي لم تخالف القرآن ولا السنة أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران، متى يكون له أجر؟ إذا أخطأ، أو له أجران إذا أصاب. لماذا؟ قال إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب قبول له على الإنسان، وهذا والله هو العدل هو الحق. قال مبلغ العلم يعني مباح ونظر في الأدلة في أقوال العلماء حتى وصل إلى هذا الرأي، فهذا مبلغ علمه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ومع ذلك لما قال هذا الرأي لم يوجبه على أحد، ولا يحل لأحد أن يوجب القول بما قال على أي أحد من الناس أبدا، إلا أن يدعي أنه إيش؟ أنه رسول. فأنت مثلا إذا رأيت رأيا لا يحل لك أن تلزم الناس به، لأن غيرك قد يرى خلاف. أما إذا كان لك سلطة وكان قولك هو الحق فهنا تلزمهم بالموافقة في الظاهر، بالموافقة في الظاهر. مثال ذلك رجل له سلطة يرى أن شرب الدخان حرام، ومن الناس من يرى أنه حلال، هنا يلزم الناس في ظاهر حالهم بما يرى أنه حرام إذا كان له سلطة، لأننا لو لم نقل بهذا لأصبح الناس فوضى. ولهذا ألزم عمر رضي الله عنه ألزم الناس أن لا يرجعوا إلى نسائه إذا طلقوهن ثلاثا لئلا يحصل اللعب بآيات الله عز وجل. يقول بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقريج في الأبرهان. من الذي نهانا؟ الذي قال برأيه مجتهدا لا تقلدوني إلا ببرهان. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد، يعني أن نأخذه مجرد تقليد في الأبرهان. وهذا قول العلم كله، مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة كلهم يقولون لا تقلدوا دينكم آراء الرجال، وإذا رأيتم أقوالنا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضربوها عرض الحال. كلهم يقول هذا إما بهذا اللفظ أو معنى. نعم.

هذه الوقاحة والجراءة والبهاء لتوحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر ذا عقوبة تارك وحيين للآراء والهديان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. فاسمع إذن يا هذا كقولي عبد الله بن رواحة في مقاسمة أهل خيبر لما جمعهم قال لهم والله لقد أتيتكم من أحب الناس إلي وإنكم والله لأبغض إلي من عجلكم من الغرة والخنازير وما حبي له وبغضي له بمانع أن أقول العز فيه. وهكذا يجب الإنسان أن لا يحمله بغض الشخص على الجو كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيش لا يجرمنكم شنآن قبله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعلم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعلم. فاسمع إذا يا منصف الحكمين وانظر إذا هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. جمع وفرق بين نوعيهما في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان. لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهويلا بهذا الشان. فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم ولست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان. هذا تقسيم لأهل البدع جيد. يقول أولا إنهم قسمان أهل جهالة يعني أهل جهل والثاني أهل عناد. وذلك قسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدع يعني لا يجمع بينهم المفرق مبتدع بل لا بد من التفصيل. وهم في بدعة لا شك نعم جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. إذن يجتمع أهل العناد وأهل الجهل في إيش؟ في هذه البدعة. وذو العناد فأهل كفر ظاهر المعاندون كفار كفرهم ظاهر. بل جاهلون نوعان الأول متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان. لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان. فهم الأولى لا شك في تفسير هؤلاء مقلدون جاهلون لكن يسهل عليهم الوصول إلى الحق إلا أنهم ركنوا إلى الخلق وعدم البحث وقالوا نحن على هذا فنحن عليه. يقول فهم الأولى يعني الذين لا شك في تفسيرهم والكفر فيهم عندنا قولان والوقف عندي. المؤلف رحمه الله يقول في كفرهم قولا وهو يرى الوقف. نعم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة إيش قلت الإعلام. ولكن نقول إنهم مستوجبون لعقاب الله قطعا لأنهم ذو بغي وعدوان. هبكم ذلتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان. وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل بالإشراك والكبران. إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان. لكنكم رسول الصغار الشديد حيث ما لقيتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى هم الآن. وشدد فيهم وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال يقرؤون القرآن لا تتجاوز حناجرهم. وهم استحلوا دماء المسلمين لأنهم عصوا الله. لأن هؤلاء المسلمين الذين استحلوا دماءهم عصوا الله فهم استحلوا قتلهم لكونهم عصوا الله عز وجل. لكن هؤلاء المعتدون المبتدعة الذين أحلوا قتل أهل السنة والجماعة أحلوا قتلهم على ضعف. نعم.

كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان. ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان. بسم الله قبل شرح الأقصى عشان يكون لأن هذا فصل مهم جدا. فصل في ثلاثة. نعم يا حمدان. المقيم قسم الأوداء والعناد كما طبقا من البدع والأوداء. لا الظاهر مكفر أصلا مكفر. أما الذي ليس أصلا مكفرا فهذا الظاهر أنه هناك وإن عارف إلا إذا قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا وقت هذا كفر ما فيش كفر. لو قال مثلا أنا أعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا وقت هذا ما في شكل كافر لأنه أنفع ذاك فيك ولا لا جعل الله وإياكم من البدع. فصل في ثلاثة. كم ذا تلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تذكروا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان. حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمى لما يوحى بلا برهان. مثل خفى في شرة جاء ضوء النار ففي قوى الحيطان. عميت عن الشمس المريرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراه في محنة وهوان. ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم تبار الخلف بالفرقان. كان هذا واضح ما احتاج تعليق وخذ فيش معلومة أليس كذلك؟ طيب إذن يعني خلاصة الكلام أنهم إذا عرضت عليهم الأدلة من الكتاب والسنة عموا عنها كما تعمل الخفافيش في ضوء الشمس وإذا عرضت عليهم أقوال البشر قابلوها وفرقوا بها. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا خلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. أي من أجل جراه يعني من أجل. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاء. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أو ما علمت بأن أهدى الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان. لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافه بسالف الأزمان. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأدلان. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيستوي الخلفان. أو لا يستوي الخلفان. خلف الشيوخ نعم خلف النص واجب وخلف النصوص محرم. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. اللهم جنة ذلك. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان. إلا خلاف الأشعري بزامكم وكذبتم أنتم على الإنسان. من الإنسان؟ الأشعري رحمه الله. كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان. هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم بالفوق للرحمن. فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان. ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. يعني السماء الدنيا رفيع وهو بالنسبة للسماوات ثاني إليه. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. ومصرح بفساد قول المنور للاستواء بقهر للسلطان. ومصرح الذين يفسرون الاستواء بالقهر والملك والسيرة رد عليهم الأشعرية. ومصرح أن الهدى قالوا بلا التأويل أهل ضلالة ببيان. ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. لكنه قد قال إن كلامه ما لن يقوم بربنا الرحمن. في القول خالفناه نحن وأنتم بالفوق والأوصاف للديان. هذه خالف المؤلف. هو يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائد نفسه، وأنه سبحانه وتعالى خلق أصواتا تعبر عن ما في نفس الله عز وجل. لكن هذا القول لا شك في الإطلاق. وإذا تأملته حقيقة وجدت أنه يفسر الكلام بالإرادة، فسره بالإرادة، وهذا لا يستقيم. فنقول نقول نحن خلقناه في القول، وأنتم خلقتوه ليس في القول فقط، في العلو وجميع الأوصاف. لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهل ذي البهتان. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. استغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان. استغفر الله، هذه جملة يقولها الناس إذا أرادوا أن يزيدوا على ما سبق. نعم، يقول قام زيد استغفر الله وفعل كذا، يعني إضافة إلى ما سبق. فقوله لما قال ما لكم جواب غير تكفير بالعلم ولا إيقان، استغفر الله، يعني حصرت الجواب بالتكفير. استغفر الله لأن هناك شيئا آخر وهو جواب غير ذا، يعني غير التكفير. الشكوى، هذه خبر مبتدأ محذوف وليس لا مضافة إلى الشكوى، يعني لا اسم إشارة، واسم الإشارة لا يضاف. المعنى لكم جواب آخر غير التكفير وهو إيش؟ الشكوى إلى السلطان. ولذلك تجد الذين تسببوا لتعذيب الإمام أحمد وغيره من أهل السنة إنما كان ذلك بسبب الوشاة. فهو الجواب لديكم ولا نحن ننتظره منكم يا أولي البرهان. والله لا للأشعري تبعكم كلا ولا للنص بالإحسان. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم بدل أزمان. لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. جيد جيد، يعني الجهمية والمعتزلة ثيران، وأقول الثيران خير منه. أصلا في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا نفض الأنصار رحمهم بالله اليوم. يا مغضبا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان. أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن. أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان. شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أو ما علمت بأن خزر جديري والأوسهم أبدا بكل زمان. يشير إلى هاتين القبيلتين الأنصار الذين هم الخزرة والأوس موجودين الآن كل مكان، الذين يسمون الله ورسوله موجودين في كل مكان كل زمان. ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن. نسبوا إليه دون كل مقالة أو